يقول السائل: هلك هالك وترك أخت لأم وعيال عم، فكيف نصيب الأخت وعيال العم؟ الأخت لأم لها السدس، والباقي لأبناء العم للذكور منهم دون الإناث، فبنات العم لسن عصبة مع إخوانهن، فالأخت لأم لها السدس والباقي لأبناء العم. يقول السائل: هل على الذي يدخن وهو محرم كفارة؟ الدخان خبيث من الخبائث، وهو محرم على المحرم وغيره لما فيه من الضرر، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل ما يضره، لأن نفسه ليست ملكا له، فلا يجوز له الإضرار بنفسه. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، وإن لم يأتي نص بتحريمه. فالدخان خبيث من الخبائث ويحرم على المحرم وغير المحرم، وإذا استعمله المحرم أو غير المحرم فالواجب عليهما المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. يقول السائل: هل الأوس والخزرج منهما من قبائل العرب أم من أصول قبائل أخرى جاءت من خارج الجزيرة واستوطنت المدينة؟ الأوس والخزرج أبناء عم، وهم من العرب العاربة من اليمن من قحطان جاءوا، يقول السائل: هل البسملة في الصلاة تكون سرا أو جهرا؟ البسملة تقرأ لكنها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها، وكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. يقول السائل: امرأة يريد والدها أن يزوجها لرجل لا يصلي ويتفاخر بهذا الذنب العظيم، فهل يمنع هذا الوالد من تزويج ابنته لهذا الرجل أم يزوجها لعل الله أن يهديه بعد ذلك؟ لا يجوز للوالد أن يزوج ابنته ولا للأخ أن يزوج أخته ولا للولي أن يزوج موليته بشخص لا يصلي، ولو عقد لها في هذه الحال فالعقد غير صحيح، لأن تارك الصلاة والعياذ بالله يحكم بكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فلا يجوز للرجل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزوج موليته بمن هذه صفته، هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والعقد حينئذ إذا كان مصر على ترك الصلاة يكون غير صحيح ويكون غير كفء لها للمسلمة، فمن هذه صفته غير كفء للمسلمة. ولا يجوز للرجل يقول أزوجه لعل الله أن يصلح حاله بسبب بنتي، لأن بنتي مستقيمة، فهو يعلو، الرجل يعلو ولا يعلى عليه، الرجل أعلى شأنا من المرأة، فيخشى أن يفتنها ويصرفها عن دينها. يقول السائل: قول ثمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد العمرة، كيف وهو كان يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ويريد العمرة، لأن العرب يعرفون الحج والعمرة، يحجون ويعتمرون، ولا مانع أن يقصد الإنسان أمورا متعددة في سفرته هذا، وهو مرسل من قبل مسيلمة، وهو على دين مسيلمة ليس مسلم، وإنما يريد العمرة، وكفار العرب يحجون ويعتمرون ويجتمعون في المواسم. يقول السائل: رجل تجاوز الميقات على جهل ولم يتجرد من المخيط حتى دخل مكة وخرج إلى الحل واعتمر، فماذا عليه الآن؟ فرق بين من يكون تهيأ للإحرام قبل الميقات ولكنه لم يتلفظ عند الميقات، هذا لا شيء عليه لأنه متهيئ للإحرام ومحرم بالنية، ولكنه ما تلفظ بالنية عند الميقات فلا شيء عليه. لكن إذا كان ما تهيئ للإحرام وإنما يريد إذا وصل إلى الميقات تهيئ للإحرام، فدخل مكة وهو لم يحرم، فنقول له يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن تعذر عليه العودة فعليه أن يحرم من الحل ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام. يقول السائل: هل يستدل بقصة ثمامة رضي الله عنه في جواز المقاطعة الاقتصادية للدول التي تحارب الإسلام والمسلمين؟ نعم، لأن من أعلن العداوة وهو حرب للمسلمين يجوز الإضرار به بأي طريقة ممكنة من أي وجه كانت، فيجوز الإضرار به لأنه عدو ومعلن العداوة، ومن كانت هذه صفته يجوز الإضرار به ويجوز مخادعته ويجوز المكر به ويجوز الإضرار به بأي نوع من أنواع الضرر الجائز للمسلم أن يفعله. يقول السائل: الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنه ما من عبد يسأل الله فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له، هل المقصود بقائم يصلي الصلاة أم ماذا؟ وكيف تكون الصلاة في وقت الكراهة قبل المغرب؟ قال بعض العلماء: قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ومن كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. وقد يستدل به بعض العلماء على أن هذا ليس وقت النهي، فليس بعد ليست بعد العصر وإنما هي قبيل خطبة الجمعة، ومن كان في صلاة فهو في انتظار الصلاة، ومن كان في صلاة دخل المسجد لتوه فهو يصلي تحية المسجد وهكذا. يقول السائل: هناك من يقول أن النظر إلى النساء بشهوة هو من نواقض الوضوء فضلا على أنه حرام، ما صحة هذا القول؟ النظر إلى النساء الأجنبيات محرم بنص القرآن، يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمؤمن المسلم مأمور بغض البصر ولا ينظر إلى النساء الأجنبيات ومحرم، لكنه ليس بناقض للوضوء إن لم يحصل مع المرء ناقض آخر. إن حصل معه مذي ونحوه فهذا ناقض للوضوء، وأما مجرد النظر بدون أن يخرج منه شيء فهو محرم وليس بناقض للوضوء فيما أعلم. يقول: أين تقع الميرة الآن؟ الميرة الطعام، يعني الميرة البضاعة التي فيها الطعام، يعني الجلب على مكة أو الجلب على الطائف أو نحو ذلك، هذا الذي يقال له ميرة. يقول السائل: ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟ يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وجميع بدنها، فلا تظهر شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب. والله جل وعلا أمر النساء ألا يضربن رجلا برجل ليسمع صوت الخلخال الذي في الساق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما دام أن المرأة منهية عن هذا فليسوغ لها أن تبرز وجهها، والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار على الرأس، والجيب فتحة الثوب يدخل منه الرأس، يعني تضرب بالخمار من على الرأس على الجيب فتغطي الوجه. ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال اللحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالأدلة كثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب. يقول السائل دخل المسجد وهو يصلي صلاة تحية المسجد وأقام الصلاة، هل يقطع سنة تحية المسجد أم يكمل؟ إذا دخل المرء في نافلة قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فلعل الأولى له أن يتمها خفيفة ولا يقطعها. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من قال يقطعها ومنهم من قال يتمها، ولعل إتمامها خفيفة أولى لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فعدم إبطالها أولى. ولا يجوز له الدخول في نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن قبل الإقامة له الدخول في النافلة. يقول السائل هل هناك فرق في الدعاء للميت أثناء صلاة الميت مع وجود أطفال معه أموات؟ نعم، لأن للأطفال أو الطفل دعاء وللكبار دعاء، فإذا صلي على كبار يدعى لهم، وإذا صلي على طفل أو أطفال يدعى لوالديهم، فإذا جمعوا معا يؤتى بالصلاة عامة، فيدعى للكبار ثم يدعى لوالدي الصغير أو الصغار، فيقال بالنسبة للكبار بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا عام. ثم يقال اللهم اغفر له إن كان واحد رجل، أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، أو اللهم اغفر لهم إن كانوا جمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وهكذا. ولا بأس بتذكير الضمير وإن كانت امرأة، يعني اللهم اغفر له لهذا الميت رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بتأنيث الضمير وإن كان رجل، اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة، فلا بأس بهذا. ثم الصغير أو الصغار يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، فيدعى للوالدين بالمغفرة والرحمة. يقول السائل طواف الكعبة في غير عمرة هل يشترط له 7 أشواط؟ نعم، أي طواف بالبيت 7 أشواط، سواء كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كسائر الأطوفة التطوعية، كلها لا بد أن يكون 7 أشواط. وإذا دخل في طواف واجب فأقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة ويتمه بعد الطواف، وإذا كان في طواف نفل إن شاء أتمه بعد الصلاة وهو أفضل، وإن شاء لم يتمه فلا يلزمه، ما دام أنه تطوع لا يلزمه إتمامه. يقول السائل من جهر بالبسملة في الصلاة هل عليه ذنب؟ من جهر بالبسملة هو خلاف السنة، لأن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمعهم يبدأون إلا بالحمد لله رب العالمين، يبدأون الصلاة بالحمد لله يعني جهرا، فيقرؤون البسملة سرا. يقول السائل هل يجوز متابعة الإمام من خارج المسجد من مكان قريب من المسجد يصلي فيه الناس كمصلى؟ إذا اتصلت الصفوف كالحال وقت المواسم وكثرة الناس فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها والحمد لله، وإذا لم تتصل الصفوف وكان من يصلي خارج المسجد يرى الإمام أو بعض الجماعة فالصلاة صحيحة، وإن كان لا يرى أحدا منهم فمحل خلاف، والأولى أن يدخل ولا يصلي خارج وتكون الصفوف متقطعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.